لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام على الدوام كلام رب العباد سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله جميعا من النار. اللهم برحمتك أوفق بنا في الدنيا والآخرة. إخوتي أحبتي، كان حديثنا في خطبتنا الماضية حول أمر مما اتصف رب العباد سبحانه وتعالى به، ألا وهو صفة الرحمة لله عز وجل، التي من جرائها نعلم أن الله عز وجل قد أسمى نفسه بالرحمن الرحيم، وأمرنا بأن نكرر هذين الاسمين العظيمين الفاضلين، أن نكررهما في صلاتنا دائماً عند الله عز وجل أن يرحمنا. كانت الخطبة الماضية نحاول أن نجلي فيها باختصار مسألة رحمة الله عز وجل، وأن نحاول أن نقرب إلى الإذهان سعة رحمة الله عز وجل، رحمة الله التي وسعت رحمته كل شيء، رحمة الله سبحانه وتعالى التي لو علم الناس بها، بل لو علم الكافر بها ما قنط من جنة الله عز وجل، رحمة الله التي لا حد لها، رحمة الله التي جعل الرحمة في الخلق شجنة منها، فأنزل إلى الخلق رحمة من 99 رحمة يتراحم الخلق بها. أشرت في خطبتنا الماضية إلى العديد من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين شأن الرحمة، وأن العبد ينبغي أن يستجلب هذه الرحمة في حياته، وأن أبلغ أمر تستجلب به الرحمة هو أن يكون العبد منا رحيما. نحن الذين لا حول لنا ولا قوة ولا جنة في أيدينا ولا نار، الأمر كله لرب العباد سبحانه، لكن مع ذلك إن العبد إذا استجلب هذه الرحمة رحمه الله عز وجل. وأعظم هذه الأسباب التي أشرت إليها في الخطبة الماضية أن تكون عبد الله رحيماً بخلق الله، أن تكون رحيماً بمن في هذا الوجود، سواء كان إنساناً أو دابة. وأذكركم بما سبق أن ذكرته من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. يجب أن نستجد الرحمة في حياتنا كلها، نعم يجب أن نستجد الرحمة في حياتنا كلها وفي جوانب الحياة من أولها إلى آخرها، حتى الرحمة مع الآخرين، بل حتى الرحمة بالمعادين أحيانا يجب أن نلتزم بأحكام الشريعة وفق ما أراده الله عز وجل منا من ضوابط شرعية مرعية ذكرها الله في كتابه وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن هذا المقام أندفع فيه الآن لأتحدث عن عدد من مظاهر تجلي هذه الرحمة في شريعتنا الغراء. نعم، إن هذه الشريعة لما كانت شريعة الله لما كانت شريعة الرحمن الرحيم، لما كانت أمر رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء، تميزت هذه الشريعة برحمة الله. لقد تميزت هذه الشريعة برحمة الله، وتجلى من خلالها مدى رحمة الله بخلقه. خذ على سبيل المثال مثال: يرسل الله إلى الخلائق ويرسل الله إلى الأقوام رسلاً في الأرض، ولقد بعث الله عز وجل في الأرض أنبياء ورسل، بلغت إعداد الأنبياء 124,000 نبي، وكان الرسل منهم على وجه الخصوص ممن علت مكانتهم وارتفع شأنهم من بين ذاك العدد 300 من الرسل. من رحمة الله أنه كان يرسل إلى كل قوم رسولا منهم، وذلك ليكون ذلك داعا لاستجابتهم، لمعرفتهم بذاك الرجل، يعرفونه، يعرفون صدقه، يعرفون خلقه، يعرفون من يكون وكيف كان، يعرفون هو هذا من رحمة الله بعباده. لم يأتي لخلقه برسل من أقوام آخرين لا يعرفون، وربما يكون ذلك سببا من الأسباب التي تمنع بعض الناس عن الاستجابة للرسل. فهذه رحمة تتجلى من خلال قضية التشريع ودعوة الخلق إلى رب العالمين. أيضا من القضايا التي يتجلى أو تتجلى فيها رحمة الله عز وجل من خلال شريعته وشرعه، أن الله في كتابه على وجه الخصوص كثيرا ما يقسم في القرآن، يقسم يا ترى لمن؟ يقسم رب العباد لخلقه وهو في غنى عن خلقه؟ يقسم لهم؟ ولو تتبعنا القسم في كتاب الله ما استطعنا ان نحصيه في مثل هذه المجادله. لكن يا رعاكم الله، خذوا على سبيل المثال تلك السوره التي قال عنها الامام الشافعي: لو ما انزل الله على الخلق الا هذه السوره لكفتكم. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السوره: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ترى ما حاجة رب العباد ليقسم للعباد؟ الله غني عن خلقه، لكن من رحمته ولطفه ورأفته بخلقه أنه يقسم لهم، علها أن تتنبه نفوسهم وأن تتحرك عقولهم وأن تستيقظ ضمائرهم، علهم أن يتنبهوا للأمر الذي أراده الله عز وجل منهم. خذ يا رعاك الله مثالاً آخر، أيضاً من رحمة الله عز وجل بخلقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهداة، بل قبل ذلك يخبرنا الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم واعظاً له: ولو كنت فظاً غليظ القلب لم فضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة مهداة، بعث الله عز وجل إلى هذه الأمة ويبعث إلى الأمم، ونتكلم عن أمتنا خاصة، بعث إليهم رجلا رحيما بهم، لطيفا بهم، صابرا عليهم، يتحمل أذاهم إلى درجة أنه يطارد بالحجارة حتى تدني أعقابه صلى الله عليه وسلم، ويطرد من بلد إلى بلد. فيأتيه جبريل فيقول له: هذا ملك الجبال عن يمين، فإن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين في مكة، فعل. فيقول صلى الله عليه وسلم عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. أي رحمة تلك؟ كم نحن بحاجة إلى أن نقول للدعاة ومن في الأرض: استنوا بسنة نبيكم، كونوا رحماء بالخلق. هذا صلى الله عليه وسلم، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام. ولو أردنا أن نتتبع سيرته وأن ننظر في سلوكه لأدركنا كيف كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله وجعله منا ومن بني قومه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتصف بصفة الرحمة التي تكون أدعى لمحاولة إحاطة الخلق من هنا وهنا، علهم أن يستجيبوا إضاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وعلموا أن يأمنوا. كيف تعامل الناس مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أربع الأمثلة، ولست الآن بصدد الاستطراد عن مواقف رحمته، لكن ضرب أربع الأمثلة مما يدلل على رحمة الله بنا. أن بعث إلينا من كان رحيما بنا، يأتي رجل من الأعراب يدخل إلى المسجد مقدما حديث عهد بالإسلام، يجهل شؤون الإسلام وأحكامه، عاش في باديته وطبيعته، فيحتاج إلى البول فينزوي في مكان من المسجد فيتبول، فيدور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويزجره زجرا بليغا، فيشير إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، يشير إليهم صلى الله عليه وسلم، يشير إليهم بالسكينة والهدوء عنه، علموا أن يكمل بوله. فلما أكمل بوله أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بلغة معلمة رحيمة: إن هذا المكان لا يصلح لمثل هذا العمل. ما كان من الرجل لما رأى الموقفين إلا أن قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا فقط، ولا ترحم معنا أحد. أي رحمة تلك التي كان يتجلى بها خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ربما شد من ثوبه صلى الله عليه وسلم، من رجل عامي جاهل يقول: يا محمد أعطني. ربما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكلام من هنا وهنا، بل لقد اتهم النبي في عرضه، وتناقل بعض أصحابه خبر الإشاعة في عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن يا ترى لما نزلت التبرية كيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؟ كيف كان رحيما به؟ كيف كان وقافا عند حدود الله؟ كيف كان يعاملهم بما أمره الله سبحانه وتعالى؟ إن وصف النبي واتصاف النبي بالرحمة وتجلي النبي بهذا الوصف العظيم لهو إشارة لنا على أن الله بنا رحيم، إذ اختص بنا داعية رحيمة يرحم شأننا ويرحم أمرنا ويحاول أن يحيطنا بجوانب الرحمة من أبوابها. النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى صلاة القيام في رمضان فاجتمع حوله أصحابه ثم انقطع عنهم. يا ترى لمن انقطع عنهم؟ خشي النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن تفرض عليهم صلاة القيام فتكون فرضا من الفرائض. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. أفتان أنت يا معاذ؟ كلمات كنا نسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما خفف في صلاته يوم أن يسمع الصبية الصغار الذين حضروا الصلاة مع أمهاتهم، يسمع بكاء الصبية فيخفف عليه الصلاة والسلام، يخفف أمر الصلاة. ربما صعد على ظهره صبي من أحفاده وهو في صلاته فأطال في صلاته خشية أن يوقعه من على ظهره. كل ذلك تتجلى من خلاله رحمة هذا النبي بهذه الأمة وبأولئك الأقوام، وكيف كان يتبعنا صلى الله عليه وسلم ويتبع أصحابه نحو أبواب الخير كلها. اللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، لك الحمد على أن بعثت رسولا منا، ولك الحمد على أن بعثت رحيما بنا، لك الحمد أولا وآخرا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. تذكروا عباد الله ما يحيي في ضمائركم استشعار رحمة الله، يوم أن يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تذكروا هذه القضية، تذكروا أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. تذكروا أن الله سبحانه وتعالى يوم أنزل في كتابه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة: اتقوا الله حق تقاته، يوم أن أنزل هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته، استصعب الأمر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يشكون حالا وعدم قدرتهم كيف يحقق أو كيف يستطيع الواحد منهم أن يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، إذ أنها أمر بليغ وأمر عظيم، والله عز وجل قد ذكر في كتابه كلا لما يقضي ما أمره. فإن العبد مقصر في جانب ذات الله مهما بلغ عمله، فأنزل الله رحمة بهم فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. دلالة منه صلى الله عليه وسلم أن الأوامر والإشارات والأمور التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، ربما تفنى أعمار الناس ولا يحقق الناس جميع جوانبها. ولذلك تجد القلة النادرة من استطاع أن يحقق شعائر الإسلام وسننه وأحكامه بتفاصيلها كلها. وإلا العبد في أصله مقصر، فمن رحمة الله عز وجل أنه يقبل من عبده. من رحمة الله يا رعاكم الله أن الذي لا يكلف النفس إلا وسعها وهو ربنا سبحانه وتعالى يقبل من العبد ولو لحظة صدق فيها مع الله، يقبل من العبد ولو لحظة صدق فيها مع الله ما دامت تلك اللحظة قبل وفاة الإنسان، ما دامت تلك اللحظة قبل أن تغلغل الروح وقبل أن تحشرج في صدر الإنسان. فعبد الله اتق الله في نفسك واستشعر رحمة خالقك سبحانك وتعالى بك، استشعر رحمة الله في كل شؤون حياتك، لا تكن غليظا، لا تكن فظا، لا تكن ذلك الذي يتعامل بأسلوب لا يرضاه الله عز وجل مع عباد الله. لقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم مسمى الإيمان عبارة دقيقة، نفى مسمى الإيمان عن بعض الناس الذين يؤذون الجيران يوم أن قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه. إذا كانت هذه القضية وصلت إلى ذلك المبلغ فما هو الحال بنا؟ فاللهم يا حليم يا عظيم اجعلنا من أرحم الخلق بالخلق، لن نكون أرحم بالخلق من رب الخلق، لكننا نستجدي رحمة رب الخلق برحمة الخلق. عل الله عز وجل على أن يجعلها أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم يا رؤوف، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارزقنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، اللهم ارزقنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم إخواننا المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم إخواننا المستضعفين، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا ممن وسعته في رحمتك يا رب العباد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم على أشرف الأنبياء

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.